اقعد بقى الشيخ بصلي. او لقى الناس صحابه قاعدين فقعد استحياء من صحابه، هم يقعدوا في الدرس ونمشي يقولوا علي ايه، ماليش في المجلس الذكر يعني. وفي واحد تالت ما وراهش اي حاجة، ما وراهش اي حاجة، يبص كده ذكر انت عامل يا جماعة فاضيين، يا عم جماعة فاضيين يابا، يا راح اشوف حال انا، حالك ايه يا عم، يروح يقعد قدام التلفزيون ولا يقعد كده اهو بلرم على قهوة ولا على اي حتة. التلاتة دول كل واحد له جزاء. قال رسول الله، شوف القصة بتبدأ من كده، حديث صحيح عند الإمام البخاري، يقول أبو واقد الحارث بن عوف: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس معه في حلقة ذكر علم، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، اثنين قعدوا والتاني ادى ظهره للمجلس، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنين دخلوا، أما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، واحد قعد كده فضل يبص يبص ما قعدش ورا، فضل يبص يبص لقى مكان فاضي مشي بالراحة قعد في المكان الفاضي قدام خالص، وأما الآخر فجلس خلفهم استحيا راح قعد في الآخر ما طلعش قدام زي الأولاني، وأما الثالث فأدبر ذاهبا خد نفسه ومشي ولا قعد مع مجلس الذكر. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلسه خلصوا حلقة الذكر وحلقة العلم، قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ ما خدتوش بالكم من التلاتة الاتنين اللي قعدوا، واحد طلع قدام لما لقى مكان فاضي، وواحد استحيا وقعد في الآخر، واحد بص بصة كده وقال لك يا عم دول جماعة فاضيين وراح ماشي. ألا أخبركم بخبر النبأ النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله. الأولاني عنده نشاط وبص وطلع قدام خالص من غير ما يخبط حد، لقى مكان فاضي، أوى إلى الله يعني قرب في صدر مجلس الذكر في المقدمة، فآواه الله يعني قربه الله إليه. وأما الآخر اللي هو التاني اللي استحيا وقعد في الآخر، فاستحيا الله منه يعني غفر الله له ذنوبه. الأولاني بقى من أهل القرب لأنه مش بعزيمة ونشاط وطلع قدام، والتاني قاعد بس استحيا وقعد في الآخر بقى من أهل المغفرة. وشتان ما بين أهل القرب وأهل المغفرة، فالمقربون السابقون السابقون أولئك المقربون. وأما الآخر اللي خد نفسه ومشي فأعرض، فأعرض الله عنه، ترك مجلس الذكر فمنع الله عز وجل عنه فضله وخيره ورحمته. فاللهم اجعلنا من الذين يقبلون على مجالس الذكر فتقبل عليهم يا رب العالمين، نحن وأولادنا وأهلينا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. اذكر إلهك للأذكار أسرار، لا تنسى ربك فالأذكار أنوار. والذكر يفتح